ولا تتخفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن اذا دعت الحاجه لضربها للنشوز، لكن لا يكون في غير وجه، في ظهرها، في هديتها، في اشياء لا تضرب، ليس فيها خطر، ضربا مناسبا غير مبرح يحصل به التاديب. ولا تقبح، لا تقبح الله وجهه، ولا تهجر الا في البيت، يعني تهجرها في بيتها، كان يكون في فراش وانت في فراش، او تعطيها ظهرك على سبيل التاديب، يقول جل وعلا ولا تستخدم بحيضهن واهجرهن. وهذا من الاداب الشرعيه بين الزوجين، لان هجرها في البيت ترك البيت قد يخذي الى شر، قد يخذي الى وقوعها فيما حرم الله، لكن اذا كان في البيت صار البيت مهيبا ومحفوظا والمقصود حاصل من التاديب. والحديث الثاني يقول استرسوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ظلام، وان اعوج شيء من ظلام، فان تركته لم يزل، لم يزل اعوج كما في روايه البخاري، لم يزل اعوج، واذا تقيم كسر فلو ضاعت وكسرها طلاقها. فالمؤمن يعالج الامور بالحكمه ويسترسل بالنساء خيرا ويعالج المعالجة التي لا يحصل بها الطلاق. فالعوج لا بد منه، لكن المقصود تخفيفه، تخفيف العوج وتسهيله وتيسيره. اما زواله بالكليه فقد لا يحصل هذا، لان من طبيعات النساء نقص العقل والدين، كما قال صلى الله عليه وسلم ما رايت من نقصات العقل والدين منهن. فالمقصود ان العلاج الذي يراد من زوال كل نقص هذا لا يحصل، لكن سدد وقارب يجتهد في التخفيف، تخفيف العيب، تخفيف الأذى بالحكمة، بالكلام الطيب، بالأسلوب الحسن الذي لا يخلي إلى الطلاق. هذا هو طريق الحكمة، وهذا هو الطريق المشروع، وهو داخل من المعاشرة بالمعروف، معاشرة بالمعروف. وفق الله منه. كذلك حديث جابر يقول اليهود يترى امرأته في قبلها من دبرها بألوان الأحول، هذا من خرافات اليهود، ولهذا أنزل الله رد عليهم بسأفهرهن لكم فأتهرهن ما شئتم، سواء أتاها من قفا أو من قدام أو على جنب كله لا جائز، لكن في السنة واحد في فرج في القبل، فلو أتاها من وراء وكان العلاج في القبل فلا بأس، أو أتاها على جنب أو أتاها من فوق وهي مستلقية فلا بأس. المقصود أن يكون الصناعة العلاج في صناعة واحد، أن يكون الإجماع في صناعة واحد في فرد. ولهذا قال جل وعلا نساء وخطبات وحضرها لا شكرا قدموا يوم الشكر، لا تفقر يسألون يسألون فلما يقول هو أذى فأتزمون المحيط ولا تقربون حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في الفرد في القبول. هذا هو الواجب على الزوج، وليس له ان ياتيها في الدبر، بل هذا مثل ما تقدم ملعون من اثرات من دبرها، نسال الله العافيه، لكن ياتيها في الفرج حيث شاء مقبلات مغيرات، هذا من تيسير الله. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم عن ناشئه من وراء ومن قدام، ولكن في السنه في السنه واحد هو الفرج والقبل. وفق الله جميعا. امراه في دبرها فقد كفر، كفر دون كفر أحسن عليه إذا صح، وكفر دون إذا صح. نعم صلى الله عليك. هل يعتبر ضابط طعام المرأة وكسوتها باكتسار وجه وطعمتها؟ بالمعروف يعتبر ضابط مثل ما قالت وعاشرهن بالمعروف، ليس الفقير مع الفقيرة مثل الغني مع الغني، كله على حسب حاله. هل يعتبر ضابط أن الرجل لا يكسي امرأة إلا بكسوة نفسه؟ فاتقوا الله ما استطعت، لا يعني لا يعني إذا استطعتها هذا المعنى، أما إذا استطاع هي حاجتها قد تسأل الطلاق وقد تصبر، ما دام يستطيع كسوته كسوه يكسوها، يستطيع النفقة ينفق عليها مثل ما ينفق على نفسه، لا يخص نفسه ولا منها. أحسن الله إليك. إذا أخذت المرأة على طبع مثلا قاتلة مثلا تحمق بسرعة أو من هذا قبيل، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، الواجب عليها حفظ لسانها. نعم. أحسن الله إليك. زواج الرسول من العالية من بني غفار

مثل تسريحات الشعر وطرق اللباس. إذا صار عادة للمسلم ما صار شبه، إذا كان عادة للمسلمين ما عاد يتشبه، تشبه في شيء اللي يحصل دون المسلمين، أما إذا كان يفعله المسلمون ما عاد يتشبه. شيء مشترك مثل ركوب السيارة والطائرة مشترك. طب يا شيخ فيه نوع من الجراحة يا شيخ، إذا كان يسقط الشعر. نعم. فيه جراحة يا شيخ اليوم في الطب الحديث، إذا كان يسقط الشعر يأخذون من منطقة ثانية ينبت فيها الشعر. اللحم ذاك يحطونها الجلدة ذي يحطونها. إذا كان التداول مهم داخل بها، إذا كان التداول مهم للعبث والزينة أو التشبه بين أعداء الله هذا للتداول، مثل ما يأخذ من رجل صدره ومن رخل صدره ومن صدره المحل الآخر يعالج بعضه بعض. سقوط الشعر يا أخي هذا ضدهم. يقصد بالزينة لا يقصد بنبات المحل البقعة. نعم البقعة ما نباتات حتى يعتمد. الله يحسن عملك. من أخرج زكاة الفطر ناقصة نسيانا يكملها ولو بعد حين على نفس من عرض مثل الدين عليك إذا أعطيت بعض وبقي بعض كم نعم. دين على نفس الشخص ولو أعطيت هم لزمه على نفسه ولو حين.